السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذا كتاب أصول الإيمان الذي ألفه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو كتاب كما ترونه بين أيديكم صغير الحجم، ولكنه كتاب عظيم في معناه. وجميع ما في هذا الكتاب من الأمور المهمة التي تنبني عليها عقيدة المسلم الموحد، لأن هذا الكتاب يتكلم عن أصول هي من العلم الواجب الفرض على كل مسلم. فهذا الكتاب يتكلم عن أصول الإيمان التي لا يصح إيمان المسلم إلا بتحقيقها والقيام بها والإيمان بها والعمل بمقتضاها. وهذا يدلنا أيها الإخوان أن العبرة ليست بكبر الكتاب ولا بتشقيق الكلام فيه، وإنما العبرة بما يتضمنه هذا الكتاب من العلوم النافعة وقد جرت عادة الشيخ رحمه الله تعالى إذا أراد أن يؤلف في الأصول المهمة أنه لا يكثر الكلام الذي يرجع إلى نفسه هو، وإنما عادته رحمه الله تعالى أنه يتكلم عن القواعد العقدية والأصول الشرعية بالآية والحديث حتى يقطع حجة الخصم، ولا يكون في كلامه أي مدخل من المداخل، لأن الإنسان لو عبر عن العقيدة بكلامه هو فلربما نسي شيئا أو أخطأ في شيء أو زل لسانه أو سبق قلمه بشيء في شيء، ولكن جرت طريقة الشيخ وهي طريقة الراسخين في العلم كذلك أنه يعبر عن العقائد الشرعية بألفاظ النصوص. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة طيبة ينبغي أن تسير معك في التعبير عن المعاني الشرعية، تقول هذه القاعدة: التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، وذلك أبعد عن المداخلة وأبعد عن الغفلة وأبعد عن النسيان. وقد استقى الشيخ رحمه الله تعالى هذه الطريقة الطيبة العظيمة البديعة في التأليف من الإمام من أئمة الحديث، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، فإنه إذا أراد أن يعبر عن المعنى الشرعي سواء كان في العقائد أو الشرائع أو الفضائل فإنه مباشرة يعبر عنها بالآية والحديث. وكذلك سار على هذا المنهج أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، لا سيما في القسم الأول منها وفي أول القسم الثاني منها أيضا. فكان أبو العباس رحمه الله تعالى يعبر عن العقائد بألفاظ النصوص كتابا وسنة، فإذا جاء إلى صفة العلم يذكر الآيات التي تدل على العلم، وإذا جاء في صفة السمع والبصر والوجه واليد وغيرها من صفات الله جل وعلا فإنه يتكلم عنها بألفاظ النصوص. الميكروفون اللي فوقهم طفوا ولا شغال؟ طفوا. يتكلم عنها فإنه يتكلم عنها بألفاظ النصوص، وهذا هو الطريق الأسلم والأعدل والأقوم في التعبير عن المعاني الشرعية، في التعبير عن المعاني الشرعية. الكتاب الذي بين أيدينا عنوانه أصول الإيمان، وهو مكون من كلمتين، الكلمة الأولى أصول، والكلمة الثانية إيمان. أما الأصول في اللغة فهو جمع مفرده أصل، جمع مفرده أصل. والأصل في اللغة هو الأساس، ومنه قول الله جل وعلا عن الشجرة: أصلها ثابت وفرعها في السماء. قوله أصلها ثابت أي أساسها. ومنه قول العرب أساس الدار، بمعنى أصله، عفوا بمعنى أصله. فقوله أصول الإيمان يعني أسس الإيمان. وكذلك يأتي الأصل بمعنى القاعدة، ويأتي بمعنى الراجح، ولكن هذه لا تخدمنا في هذا، فيما نريد إثباته. فالذي يخدمنا هو المعنى الأول للأصل، وهو الأساس. فإذا قول الشيخ رحمه الله تعالى أصول الإيمان يعني أسسه، أسس الإيمان وركائز الإيمان وأركان الإيمان وفرائض الإيمان، عبر عنها بما شئت. وهذا يفيدنا أن ما سيذكره في هذا الكتاب إنما هو متعلق بواحدة من تلك الأركان الستة التي سأذكرها مفصلة إن شاء الله تعالى. وقوله الإيمان هو في اللغة التصديق، وبعض أهل العلم يزيد على معناه اللغوي قوله بإقرار، فيكون معنى الإيمان في اللغة التصديق بإقرار. وأما في الاصطلاح فعرفه العلماء رحمهم الله تعالى بقولهم: هو عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وقد أجمع علماء الإسلام رحمهم الله تعالى على أن الإيمان فرض واجب على كل مسلم، وأجمعوا كذلك على أن أركانه ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. يقول الناظم: أركانه عند الأئمة ستة ثم عدها. والإيمان بمنزلة الجذع للشجرة، فكما أن الفروع والأغصان لا تقوم إلا على جذع وأساس وأصل، فكذلك أعمال المسلم وأقوال المسلم لا تقوم إلا على جذع وعلى أصل، وهو الإيمان. ولذلك شبه الله جل وعلا الإيمان في قلب المسلم بالشجرة، والمراد بها النخلة، كما قال الله جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فشجرة الإيمان ثابتة في قلب المسلم، ولكن الشجرة لا بد لها من سقيا. ويقول العلماء إن شجرة الإيمان في قلب المسلم تسقى بالوحي، فالوحي يغذي هذه الشجرة، ثم ينتقل هذا الماء في عروق الجذر حتى يصل إلى الأغصان. فإذا شجرة الإيمان تسقى بالوحي، وفروعها الأعمال، وثمارها هي التي يعنون عنها بثمار الإيمان، وللإيمان ثمرات كثيرة. هذا يفيدنا أنه كلما ازدادت معرفة الإنسان بالوحي كتابا وسنة كلما أثمرت هذه الشجرة وأينعت. وأما إذا أبعدت القلوب عن معرفة الكتاب والسنة فإن هذه الشجرة سوف تذبل وتموت. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن هذا الإيمان له قواعد، الإيمان له قواعد. أنا أذكر لكم قواعده واحدة. القاعدة الأولى: الإيمان قول واعتقاد وعمل. الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهي التي يسميها أهل السنة ركائز الإيمان. فالإيمان يقوم على هذه الركائز الثلاث، فهو اعتقاد بالجنان، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل ذلك على أن الإيمان اعتقاد بالجنان، وهذا أول ركائز الإيمان. وقد أجمع علماء الإسلام، العلماء أهل السنة والجماعة، على أن الإيمان اعتقاد بالجنان. وقد خالف في ذلك بعض طوائف أهل البدع وقالوا لا علاقة للإيمان باعتقاد القلب، وإنما الإيمان مرتكز على قول اللسان فقط، وهذا خطأ بإجماع أهل السنة والجماعة. والركيزة الثانية قوله وقول باللسان، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل من شعب الإيمان قول لا إله إلا الله. فجميع الأقوال الواجبة تدخل في مسمى الإيمان. والركيزة الثالثة قوله وعمل، وهي ثمرة هذا الاعتقاد، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله أنه لا عمل إلا بإيمان ولا إيمان إلا بعمل، لا عمل إلا بإيمان ولا إيمان إلا بعمل. فالإيمان الذي لا يثمر عملا هذا إيمان كاذب، لأن كل إناء بما فيه ينضح. فلو كان الإنسان صادقا في دعواه أنه مؤمن بهذا الشيء لأثمر ذلك له العمل، والعمل المبني على غير إيمان لا ينفع صاحبه أيضا. فإذا اعتقاد القلب وعمل الجوارح هذه متلازمة، لا يمكن أبدا أن ينفك بعضها عن بعض. هذه الركائز متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. يقول الناظم: إيماننا عقد وقول هكذا عمل، فتلك ركائز الإيمان. وبعض أهل العلم يزيد شيئا رابعا، وهي قوله ونية، قول وعمل واعتقاد ونية، يعني وإخلاص. ولا يخفى على شريف علمكم أن النية أو الإخلاص داخلة في ماذا؟ في اعتقاد القلب. وبعض أهل السنة يقتصر على أمرين فقط، فيقول الإيمان اعتقاد وقول، وهذا أيضا صحيح، لأن القول أحيانا يأتي ويراد به قول القلب، ويأتي ويراد به قول اللسان، فالقلب يقول واللسان يقول، فهما قولان: قول لقلبك وقول للسانك. من أخل بواحدة من هذه الركائز وكفر بها فإنه يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة. فمرجئة الفقهاء يجعلون الإيمان دائرا على اعتقاد القلب وقول اللسان فقط، وهذا خطأ. والأشاعرة يجعلون الإيمان دائرا على اعتقاد القلب فقط، وبعضهم يجعل الإيمان دائرا على قول اللسان فقط. وأخبث مذاهب أهل القبلة في الإيمان مذهب الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، الذين يقولون بأن الإيمان هو مطلق المعرفة، فمن عرف الله أدنى معرفة فهو مؤمن، وهذا المذهب كفر في قول عامة المتأخرين من أهل السنة والجماعة، يقولون هذا من جملة ما يكفر به الجهمية. القاعدة الثانية من قواعد الإيمان العامة: الإيمان يزيد وينقص. يقول الناظم: ويزيد بالطاعات إن قبلت كذاك ويعتريه النقص بالعصيان. فإذا قام الإنسان بما أوجب الله عليه وما استحب له أو وما ندب له، فإن مؤشر إيمانه يزيد في قلبه حتى يبلغ كماله. وإذا حصل عنده تقصير بتفويت بعض الواجبات أو اقتراف بعض المنهيات، فإن إيمانه ينقص حتى لا يبقى في القلب منه شيء. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أسباب زيادة الإيمان أربعة. السبب الأول: معرفة الله جل وعلا بمقتضى أسمائه وصفاته، وهو الباب الأول الذي تكلم عنه الشيخ في هذا الكتاب العظيم، فإنه عقد أول باب يعرفنا فيه بربنا جل وعلا. وطريق معرفة الله جل وعلا إنما يكون بمقتضى أسمائه وصفاته، والتي أكثر الشيخ من طرقها في هذا الكتاب. السبب الثاني: التدبر والتأمل في آيات الله الكونية والشرعية. قوله الكونية يعني الشمس والقمر والسماء والأرض، قل الله جل وعلا: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فكلما تأمل الإنسان هذا الكون وغاص في دقائق خلقه، فإنه يتبين له أن وراء هذا العالم خالق عظيم قدير مهيمن، فيزداد حينئذ بذلك التفكر إيمانه. الثالثة: فعل الطاعات، واجبة كانت أو مندوبة. فالذي يصلي أكمل إيمانا من الذي لا يصلي، والذي يصوم ويزكي ويحج ويعتمر ويبر بوالديه أكمل إيمانا ممن لا يفعل ذلك. الرابع والأخير: ترك المعاصي، لأن المعصية تقدح في الإيمان وتنقص كماله الواجب. فإذا قام الإنسان بهذه الأسباب فإن مؤشر إيمانه يزيد. القاعدة الثالثة: كل مؤمن فهو مسلم ولا عكس. يعني أن الإيمان يتضمن الإسلام، ولكن الإسلام لا يتضمن الإيمان. وهذه القاعدة تبرز لك العلاقة بين الإيمان والإسلام. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإيمان والإسلام بينهما علاقتان. العلاقة الأولى أن الإسلام هو أول درجات الدخول في هذا الدين، والإيمان هو الدرجة الثانية. فإذا كان الإنسان في أوائل إسلامه فإنه لا يقال له مؤمن، وإنما يقال له مسلم، لأنه الآن نطق بالشهادتين الآن. وإذا استقام على النطق بالشهادتين وقام بشيء من مقتضياتها بدأ يتكون بناء الإيمان في قلبه. ولذلك لما أسلمت الأعراب ففي أول إسلامها قالت آمنا، فأنكر الله عليهم ذلك فقال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا الإسلام هو أول الدرجات والإيمان هو ثاني الدرجات، فمن صعد درجة الإسلام فهو مسلم فقط ولكن ليس بمؤمن، ولكن من صعد إلى الدرجة الثانية إلى الإيمان فيكون مؤمنا ومسلما، فهو مؤمن لأنه في درجة الإيمان ومسلم لأنه صعد درجة الإسلام. هذه العلاقة الأولى، فإذا كل مؤمن فهو مسلم ولا عكس. وأما العلاقة الثانية فيقول فيها العلماء رحمهم الله أن لفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام تبعا، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان تبعا، وإذا ذكر معا في نص واحد فإن الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة كالصلاة والصوم والحج وغيرها، والإيمان يراد به الأعمال الباطنة كالخوف والرجاء والخشية والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة وغيرها من أعمال القلوب المعلومة لديكم. يقول الناظم: والسلم والإيمان إن يتفرقا في النص قل شيئان متفقان، وإذا رأيتهما بنص واحد فإذا هما شيئان مختلفان. فالسلم في عمل الجوارح يا فتى وكذاك في عمل القلوب الثاني. فمن أمثلة افتراقهما قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ولم يقل الإيمان. إذن الإسلام والإيمان، فالإيمان يدخل في اسم الإسلام تبعا. وكذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، فذكر الإيمان ولم يقل أسلموا، فإذا يدخل الإسلام مع الإيمان تبعا. ومثال اجتماعهما قول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فلما اجتمعا في النص الواحد فرق الله بينهما. وكذلك في حديث جبريل لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فرق النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة بين معنى الإسلام ومعنى الإيمان. وفي الصحيحين من حديث أبي جمرة عن ابن عباس قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال ابن عباس: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد أو بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. هل ذكر معه الإسلام الآن؟ جواب لا. قالوا: يا رسول الله، وما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله. الآن فسر الإيمان بتفسير غير تفسير حديث جبريل. لماذا؟ لأن هنا ذكر الإيمان وحده فدخل معه الإسلام، ففسر الإيمان بالإسلام. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان، وأن تعطوا خمسا من المغنم. قال: ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، إلى آخر الحديث. هذا هو الشاهد منه. إذن لابد أن تتعرف على العلاقة بين الإسلام والإيمان، لأنه قد ظلت فيها أمم أذكياء وهدى الله أهل السنة إلى هذه العلاقة. إذن العلاقة بينهما من جهتين: العلاقة الأولى تقول أن كل مؤمن فهو مسلم ولا عكس، والعلاقة الثانية أن الإسلام والإيمان إن اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. القاعدة كم رقمها عندكم؟ الثالثة. أو الرابعة، جنس الأعمال ركن في الإيمان، لا آحاد العمل إلا بدليل. جنس الأعمال ركن في الإيمان، لا آحاد العمل إلا بدليل. وهذا يبين لك أن أهل السنة والجماعة لا يجعلون العمل باعتبار آحاده ركنا في الإيمان، لا، وإنما العمل الذي هو ركن عند أهل السنة إنما هو جنس العمل. وأنا أضرب لكم مثالين حتى يتبين لكم ما معنى جنس العمل وآحاد العمل. المثال الأول، ما رأيكم في رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نقول دخل في الإيمان ولا لا؟ واكتفى من الإسلام بالنطق بالشهادتين فقط وترك جنس الأعمال، ترك الصلاة والصيام والحج والعمرة وترك جميع يعني جنس العمل تركه، فهل هذا يصدق عليه أنه مسلم؟ الجواب لا، كفر وارتد بتركه لجنس العمل، هذا ما عنده أعمال مطلقا. هذا هو الذي يقصده أهل السنة بقولهم جنس العمل هو الركن في الإيمان. طيب المثال الثاني، رجل جاءنا ونطق بالشهادتين فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلى وصام وحج وزكى ولكنه كان يشرب الخمر ويسرق ويأكل الربا، هل هذا الرجل ترك جنس العمل ولا ترك بعض مقتضيات الإيمان؟ إذن ترك بعض أعمال الإيمان، فهذا عند أهل السنة ليس بمرتد وإنما هو محكوم عليه بحكم أصحاب الكبائر. فإذا من ترك آحاد العمل فهذا لا يكفر وإنما يوصف بأنه عاصي، وأما من ترك جنس العمل فهذا هو المرتد. فإذا قول أهل السنة الإيمان قول وعمل يقصدون به جنس الأعمال لا آحادها. طيب ما معنى قوله إلا بدليل؟ يعني أن هناك من الأعمال ما دل الدليل على أن مجرد تركها كفر حتى وإن كان يعمل أعمال أخرى. مثل ماذا أيها الإخوان؟ مثل الصلاة، فقد دلت الأدلة على أن من ترك الصلاة فإنه يكفر، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر وفي السنن من حديث البراء وكما في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن شقيق. فهذه القاعدة هي الفيصل بين مذهب أهل السنة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة اللي نسميهم الوعيدية. فنحن مذهبنا أن العمل ركن في الإيمان، وهم مذهبهم أن العمل ركن في الإيمان. إذن كيف نميز بين مذهبنا ومذهبهم؟ نقول إن مذهبنا أن جنس الأعمال هي الركن، وأما مذهبهم فإن آحاد العمل هي الركن، ولذلك جنحوا إلى تكفير من يرتكب الكبيرة. لماذا؟ لأنه ترك ما يتحقق به اسم الإيمان. أما أهل السنة فلا. فإذا قيل لك يا عبد المجيد ما الفرق بين مذهب أهل السنة والوعيدية في كون الأعمال من أركان الإيمان، ماذا تقول؟ نعم، جنس الأعمال. وأما هم، وهذا هو الذي جعلهم يكفرون مرتكب الكبيرة، لأنه إذا أخل بشيء من مقتضيات الإيمان كأنه أخل بحقيقة الإيمان كلها. وأما عند أهل السنة فلا، فمن أخل بشيء من مقتضيات الإيمان مع بقاء جنس الحقيقة معه فهذا محكوم عليه بحكم أصحاب الكبائر عند أهل السنة. ومن قواعد الإيمان العامة أيضا قولهم كل فعل نفي الإيمان عن تاركه فلوجوبه، وكل فعل نفي الإيمان عن فاعله فلحرمته، كل فعل نفي الإيمان عن تاركه فلوجوبه، وكل فعل نفي الإيمان عن فاعله فلحرمته. نحن نجد أحاديث كثيرة أو نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ينفي الله الإيمان عن أصحابها، فنحن ننظر إلى هذه الأشياء أو الأفعال، فإن كان الله نفى الإيمان عمن ترك هذا الفعل فنحن نستدل بنفي الإيمان على وجوب هذا الفعل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنحن نستفيد من هذا الحديث أنه يجب على المسلم أن يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه. كيف استفدنا الوجوب؟ من نفي الإيمان عن تاركه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فإذا هذا يجب على الإنسان أن يكون محسنا إلى، عفوا، يجب على الإنسان أن يكون كافا لأذاه عن جاره، فكف الأذى عن الجار هذا من الواجبات. كيف استفدنا هذا الوجوب؟ من نفي الإيمان عن تارك هذا الفعل. وبالمقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فدل ذلك على حرمة الزنا. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فدل ذلك على حرمة السرقة. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن. وفي صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس: ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. فإذا كل هذه الأفعال نفى الشارع الإيمان عن فاعلها، وهذا دليل على حرمتها، وهذه قاعدة طيبة من قواعد الإيمان. ومن قواعده أيضا: فاعل الكبيرة ناقص الإيمان، فاعل الكبيرة ناقص الإيمان. ويعبر عنها بعضهم بقوله: صاحب الكبيرة يعطى مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. صاحب الكبيرة محكوم له بمطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. المراد بصاحب الكبيرة يعني من يقترف شيئا من الذنوب الكبيرة، لأن الذنوب إما كبائر وإما صغائر. فإذا وقع الإنسان في كبيرة فما حكمه عند أهل السنة؟ أهل السنة يحكمون عليه بحكمين: حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. أما حكمه في الدنيا فهو ما تقرره هذه القاعدة الطيبة، وهي أن مؤشر إيمانه لا يزال كاملا ولا نقص؟ نقص. فإذا هو ناقص الإيمان، لكن هل ذهب إيمانه بالكلية؟ الجواب لا. فإذا نقص كمال إيمانه الواجب، ولكن لا يزال معه بعض الإيمان، لا يزال معه بعض الإيمان. وأما في الآخرة فإن نتيجة حسابه وثوابه أو عقابه في الآخرة هو أثر من آثار حكمه في الدنيا، فنحن أنقصنا إيمانه الواجب ولكن لم نخرجه عن دائرة الإسلام، فيكون معه مقتضى العقاب ومقتضى الثواب، فما بقي معه من الإيمان يقتضي أنه يثاب، وما معه من الكبائر والذنوب والعصيان يقتضي أنه يعاقب. فإذا بما أنه قد أتى بالموجبين جميعا فيكون تحت مشيئة الله. إن شاء الله غلب جانب مقتضى الثواب فيثاب، وإن شاء الله جل وعلا غلب جانب العقاب فيعاقب. ولذلك يقول الناظم: جاني الكبيرة ليس يكفر عندنا، هذا حكمه في الدنيا، ويكون بعد قيامة الأبدان تحت المشيئة، إن أراد عذابه فبعدله، أو إن أراد الثاني، مش الثاني، المغفرة، فبفضله، فهو الرحيم بخلقه وهو الغفور لما جناه الجاني. ومن قواعد الإيمان أيضا يجوز الاستثناء في الإيمان، يجوز الاستثناء في الإيمان إلا إذا كان من باب الشك فيحرم، يجوز الاستثناء في الإيمان إلا إذا كان من باب الشك فيحرم. والمراد بالاستثناء في الإيمان يعني قول المؤمن، قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز للإنسان أن يقول إن شاء الله إذا قال أنا مؤمن؟ فيه خلاف بين أهل القبلة، وهذه القاعدة تقرر لك مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أنه يجوز، يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله إلا إذا كان هذا الاستثناء من باب الشك فيحرم، لأن الإيمان لا يتحقق في القلب إذا كان معه شك، كما قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا ولم يضطربوا ولم يهتز الإيمان في قلوبهم بسبب الاضطراب والشك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب محمود بن لبيد عن كعب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. فكيف يشك الإنسان في الإيمان، في إيمانه بالله أو إيمانه برسوله أو غيره؟ ذلك من مقتضيات الإيمان، هذا لا يصدر من مؤمن. هذه القواعد العامة في باب الإيمان، ونبدأ إن شاء الله في ما ذكره الشيخ في هذا الكتاب، وستكون طريقة شرحي فيه هي الطريقة المختصرة في الفروع والمطولة في الأصول. إيش معنى هذا؟ يعني الآن ذكرنا قواعد الإيمان العامة ولا لا؟ طيب إذا دخلنا في الإيمان بالله سوف أطيل باعتبار التأصيل لهذا الركن، وأما الأحاديث فسوف نذكر فائدة أو فائدتين عليها فقط، وهي من الفوائد التي تخص الباب. ثم إذا انتقلنا إلى الإيمان بعالم الملائكة سوف نطيل في القواعد والأصول المقررة في الإيمان بهذا العالم، وهكذا حتى نصل إلى الإيمان بالقضاء والقدر، ثم نذكر القواعد والأصول المقررة في هذا الباب على وجه الإجمال. لماذا؟ لأن الأصول لا تنسى، وأما الفروع فإنها تنسى، ولذلك سوف نختم الكتاب في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا إن شاء الله، فلا تستطيلوه. نعم. هذا أول ركن من أركان الإيمان، وهو أصل الأصول وأعظم الأركان على الإطلاق، وهو الإيمان بالله جل وعلا. وقد تقرر عند العلماء أيها الإخوان أن الإيمان بالله لا يتحقق قيامه في قلب المسلم إلا بأربعة أمور. الأمر الأول أن تؤمن الإيمان الجازم بأن الله موجود، بأن الله موجود، فالإيمان بوجوده هو أول ركائز الإيمان به. وبناء على ذلك فمن أنكر وجود الله جل وعلا فإنه كافر مرتد خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. وقد دل على وجود الله جل وعلا كل الأدلة، فدل على وجوده النقل كتابا وسنة والعقل الصريح وكذلك الفطرة السليمة والحس. أما من العقل فقد تقرر عند العلماء أن كل موجود فلا بد أن يكون له موجد، وكل حادث لا بد أن يكون له محدث. فلو تأملت في هذا العالم علويه وسفليه لوجدته كائنا بعد أن لم يكن، وموجودا بعد العدم. ف فإذا لابد أن يكون ثمة موجدا، لابد أن يكون ثمة موجد له وخالق له. وهذا الخالق لا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن يكون العالم هو الذي خلق نفسه بنفسه، وهذا احتمال مرفوض عند أصحاب العقول السليمة، لأنه قبل أن يكون مخلوقا كان موصوفا بأنه معدوم، وكيف يكون المعدوم خالقا؟ هذه مشكلة. المعدوم محتاج إلى غيره في وجوده، فإذا هذا احتمال باطل، لا يمكن للشيء أن يوجد نفسه بنفسه، هذا لا يمكن أبدا، هذا احتمال مرفوض. لا يمكن أن يكون هذا العالم بأفلاكه وأجرامه وسمائه وأرضه وما فيه من الحيوانات والأشجار والبحار وغيرها من مختلف الأشياء الموجودة فيه، لا يمكن أبدا أن تكون موجودة هكذا صدفة، هذا ما يقبله حتى المجانين، المجنون، حتى المجنون لو عرضنا هذا الأمر على المجنون قال يا خستوا على وجهكم، غير مقبول هذا أبدا. لكن البهائم من كثير من بني البشر مقبول عندهم، لأنهم يعني بهاء لا يفكرون بعقولهم، فهناك طوائف يقولون إن هذا العالم قد أوجد نفسه بنفسه، فهو يتولد، فهو يتوالد فيما بينه وبين نفسه، هذا احتمال مرفوض أبطله الله في القرآن كما سيأتي إن شاء الله. الاحتمال الثاني أن يكون هذا العالم قد وجد صدفة، لم يكن العالم بالأمس موجودا ثم وجد هذا اليوم. طيب ما الذي أوجد؟ وجد صدفة هكذا من غير سبق أسباب، وهذا احتمال أعظم رفضا وأشد بطلانا من الاحتمال الأول. ما يمكن أن يوجد الشيء صدفة، لأن هذه قاعدة، لأن هذا مخالف للمتقرر عند في قواعد العقول، أن كل موجود لا بد أن يكون له موجد، وأن كل حادث لا بد أن يكون له محدث، وكل مفعول لا بد أن يكون له فاعل. هذا خطأ، ما يمكن أن يوجد صدفة أبدا. ما رأيك أيها المسلم لو أنني قلت لك إن هذا القصر المنيف بشرفاته وجدرانه وجماله وبهائه لم يكن بالأمس موجودا، فلما استيقظ الناس لصلاة الفجر وجدوه موجودا وليس له بان ولا، فإنني لا أظنك تتوقف في اتهام عقلي بآفة. هم صح، هذا سكران هذا ولا كيف يوجد هذا؟ أمس هذا القصر غير موجود واليوم موجود من غير باني بناه ولا وين طب من السماء يعني ذا القصر؟ فما تقبل العقول هذا الأمر. فإذا كانت عقولنا لا تحتمل هذا الأمر في قصر صغير، فكيف تحتمل العقول أن هذا العالم العلوي والسفلي باتساع أفلاكه واختلاف أجرامه السماوية وكبر هالاته وجباله وبحاره وإنسه وجنه وأشجاره يوجد هكذا صدفة؟ هذا لا يمكن أبدا. ومن طريف ما يذكر قصة تروى عن الإمام أبي حنيفة، ولا أدري عن صحتها، لكن المقصود العبرة فيها، وهي أن طائفة من السمنية ممن ينكرون وجود الله أرادوا مناظرته، فوعدهم عند شط النهر فتأخر قليلا، فظنوا أنه لا يريد مناظرتهم، فجاء وقد حفزه النفس، فقالوا ما لك تأخرت؟ قال إني رأيت على شط النهر الآخر عجبا. قالوا ماذا رأيت؟ قال رأيت أن الأشجار قطعت نفسها بنفسها ثم رمت بنفسها في النهر، ثم التصق بعضها ببعض حتى صارت سفينة عظيمة تخب عباب النهر فتحمل المتاع من هذا الشط إلى هذا الشط، وكل ذلك بلا ربان يقودها ولا صانع صنعها. فتضاحك القوم فيما بينهم وقالوا هذا ما يمكن أبدا، كيف سفينة توجد نفسها بنفسها من غير؟ فقال إذا كانت عقولكم ما تحتمل هذا في سفينة صغيرة، فكيف تقولون إن هذا العالم بتلك الأجرام العظيمة يوجد نفسه بنفسه؟ كون بديع على نسق رفيع ونظام عظيم جدا لا تصطدم أجرامه بعضها ببعض، شمس تشرق من المشرق في وقت محدد وتغرب في المغرب في وقت محدد، حتى إن العلماء الفلك يعني يستخرجون متى ستخرج الشمس في عام 2090. ليه؟ لأن هذا الكون ما يمكن أن يختلف أبدا ولا يصطدم، بل إن اصطدام أجرامه بعضها ببعض دليل على قيام الساعة وعلى فساد هذا الكون. الشمس كورت خلاص فسد نظامها، إذن قامت الساعة. لكن ما دام كل كوكب في مجراه فالساعة ما بعد قامت. قيام الساعة من علامات اضطراب هذا الكون وفساد هذا النظام. فإذن أبدا العقل يدل على وجود الله. طيب إذا كان هذا الكون لم يوجد نفسه بنفسه ولم يوجد صدفة، إذن بقي الاحتمال الثالث وهو أن يكون هناك خالق عظيم قد خلق هذا الكون وهو الله جل وعلا. إذ أننا لا نعرف على مدار التاريخ أن أحدا ادعى أنه خالق، لكن عرفنا على مجار التاريخ أن أحدا ادعى أنه الله. فالألوهية قد ادعيت، لكن كون أحد يقول أنا خلقت هذا العالم ما نعرف أحدا. فكلهم مقرون بأن الله هو الذي خلق هذا العالم. فإذا قضية الخلق من مقتضيات ربوبية الله، وربوبيته قد آمن بها أكثر طوائف بني آدم إلا من عاند كفرعون والدهرية والشيوعية المعاصرة أو غيرهم وغيرهم. وقد ذكر الله جل وعلا هذه الاحتمالات الثلاثة نطقا في اثنين ومفهوما في واحد، كما في سورة الطور في قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء، يعني صدفة، أم هم الخالقون. طيب وين الاحتمال الثالث؟ فهم خلص أن هنا إذا لم يكن قد خلق صدفة ولا خلق نفسه بنفسه، إذن في احتمال ثالث عند العقلاء يفهمون هذا الكلام، وهو أن هناك خالق قد خلقه وهو الله جل وعلا. في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم يقول لما سمعت هذه الآية كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي، أول ما وقر الإسلام في قلبه هذه الآية، لأنهم عرب يعرفون معاني الكلام ودلالات الألفاظ. وأما دلالة الفطرة على وجود الله فإن الله جل وعلا قد فطر الخلق جميعا على الإقرار به وجودا وربوبية. يقول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هي فطرة الإسلام، فطرة الإيمان بربوبية الله، الفطرة المستمدة من ذلك العهد الأول المذكور في قول الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فإذا الرسل بعثت والكتب نزلت لتذكر الناس بذلك العهد الأول المأخوذ علينا ونحن في عالم الذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود، وفي رواية كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه لأنه مسلم بالأصالة مقر بوجود الله. فلو أن هذه الفطرة ما لوثت بالملوثات الخارجية والمؤثرات البيئية لنشأ الإنسان وهو عارف بوجود مؤمن بالله جل وعلا. لو أننا حجزنا طفلا صغيرا في غرفة لا دخل مدارس ولا أثرت عليه البيئة الإسلامية ولا قرأ كتابا ولا لنشأ وهو عارف بأن ربه في السماء وأن الله هو الذي خلقه. من أين أتى هذه المعرفة؟ هي من العلوم والمعارف الفطرية التي أدخلها الله في الفطرة، ولا تستطيع المؤثرات أن تغيرها ولا تستطيع الشبه أن تنقضها، هي موجودة في الفطرة. لكن الشبه إنما تغطيها فقط أو تكدر صفاءها، وإلا فأصل الفطرة موجود. في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربي عز وجل وإن الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر مقرر في الفطرة. وأما الدليل الثالث فهو دليل الحس، فالحس أيضا يثبت أن الله موجود. والحس من أعظم الأدلة، لأن العقول قد يأتينا حمير لا عقول لهم وما أكثرهم في هذا الزمان ممن لا عقل له، قل الله فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك إيش؟ كالأنعام. ولم يرضى الله بذلك، بل قال بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قد يعاند في القضايا العقلية، لكن أتحدى يعاند في القضايا الحسية. الحسية ما أحد يستطيع أن ينقضها أبدا، أن شيء أمامك تراه. وقد ذكر العلماء أن هناك وجهين من الأوجه الحسية الدالة على وجود هذا الرب العظيم. الوجه الأول آيات الأنبياء ومعجزات الأنبياء والرسل، فقد أجرى الله جل وعلا على يد أنبيائه معجزات عظيمة، لا هي خارجة عن قدرة البشر، ما يستطيع البشر أن يفعلوها. مثلا عصا موسى تنقلب حية حقيقة، يخرج يده ولها نور كنور القمر حقيقة، يرفع الله جل وعلا الجبل حتى يكون فوق الرؤوس كالسحابة حقيقة. الله جل وعلا أجرى على يد عيسى عليه الصلاة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام معجزات أيضا عظيمة، يأتي للقبر ويضربه ثم يقوم صاحب القبر يخرج الموتى من قبورهم بإذن الله جل وعلا. وجعل الله جل وعلا من معجزاته أيضا أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويخبر الناس بما في بيوتهم من الأرزاق، قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، هذا خارج عن قدرة البشر. لما طلب قوم صالح ثمود منه آية أخبره الله جل وعلا أنه سيرسل لهم ناقة فانصدع الجبل فخرجت منه ناقة تسمع وتبصر وتأكل وتشرب. الله جل وعلا لما طلب قوم عاد من هود آية وهم قوم أولو قوة عظيمة جدا، قالوا من أشد منا قوة، فيتحداهم واحد يقول فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يقول إن كانكم أبطال، هو هي معجزة هود أنه تحداهم بأن يصلوا له بالسوء، وهم قوم يفتكون ويقتلون وعندهم قوة ولا يبالون بأحد، ومع ذلك ما استطاع أن يصل أحد لهود عليه الصلاة والسلام بأذى. وأعظم المعجزات على الإطلاق كتاب الله جل وعلا الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا تأمل الإنسان هذه المعجزات والآيات والبراهين العظيمة التي أجراها الله على يد أنبيائه تبين له جليا أن هناك ربا وخالقا وإلها موجودا هو الذي أيد أنبياءه ورسله بهذه المؤيدات. من هو هذا الرب ومن هو هذا الخالق؟ إنه الله الذي لا يستحق العبادة في هذا الكون إلا هو جل وعلا، الذي لا إله إلا هو، هو الله. الأمر الثاني إجابة الدعاء، إجابة الدعوات. كم من الدعوات التي قلتها وأنت في ظلمة الليل ما يسمعك أحد، ثم تفاجأ بأن الله جل وعلا قد حقق لك ما تريد وأعطاك ما تطلب. من الذي أجاب؟ من الذي سمع دعاءك ومن الذي أجاب؟ إنه الله جل وعلا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يقول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإذا إجابة الدعوات وإغاثة اللهفات وتفريج الكربات من أعظم الأدلة والبراهين الواضحات والآيات البينات الدالة على وجود رب الأرض والسماوات. هذا دليل عظيم جدا من الأدلة الدالة على أن الله موجود. من سمعك؟ بل إن الله جل وعلا يحقق لك من المطالب ما لا يستطيع البشر أن يحققوه لك. كم من مريض رفع الأطباء أيديهم عنه لأن خبرتهم الطبية توقفت عند هذا الحد، ويرفع المريض يديه فيصبح وقد شفاه الله جل وعلا وعافاه. وأنا أذكر لكم في ذلك قصة حدثني بها من أثق به، وهي أن امرأة قد طال عليها زمن السحر وعجز عنها القراء بأمر الله جل وعلا، ذهبت إلى قراء كثر في المملكة حتى إنها قد همت وهي صاحبة إيمان أن تذهب إلى بعض السحرة والكهنة، لكن منعها إيمانها ورحمة وتوفيق الله جل وعلا لها. طالت بها السنون وأكلها السحر وفرق بينها وبين بناتها وأولادها وأذاها إذاء عظيما. وفي ليلة من الليالي وهي باكية قامت الليل من بعد صلاة العشاء وأكثرت من دعاء الله جل وعلا والانطراح بين يديه واللجأ عند عتبة بابه جل وعلا الذي لا يرد أحدا والذي له القدرة الباهرة التي لا يعجزها شيء. قدرة البشر عجزت خلص انتهت، وهي تبكي بين يدي الله، أما عبده ضعيفة من إما إلا تبكي بين يدي خالقها وبارئها وفاطرها. قبل صلاة الفجر بزمن يسير ثقلت عليها نفسها فنامت، فرأت في المنام أن طائرا نزل من السماء وجثى على صدرها ثم ضرب بجناحه 3 ضربات ثم عاد فطار، فقامت وليس بها قلبه، ليس بها شيء أبدا. وهذا الرجل من قراء الخرج وأثق فيه كما أثق في نفسي، وقد مرت عليه حالات كثيرة من هذا الجنس، فقامت توقظ أولادها وبناتها لصلاة الفجر وهم ينظرون إليها ولا يصدقون أنها تلك المرأة التي أكلها السحر ولا تستطيع أن تتحرك ولا تقوم ولا تذهب ولا تأتي ولو في حاجات نفسها الخاصة. إنه الله، إنه مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، الذي يقضي حاجة المضطر ويجيب دعوة الملهوف. فعلى الإنسان إذا حلت يعني له كربة أو وقع في مصيبة أن يتجه إلى باب الله جل وعلا، يجد ربا كريما، لبيك عبدي، ها، فيعطيك الله جل وعلا ما طلبت وسألت. فإذا إجابة الدعوات وإغاثة اللهفات من الأدلة العظيمة الدالة على أن الله جل وعلا موجود. من سمع تضرعها؟ من رأى دموعها؟ ما في أحد، ولكن شفيت، تحقق سؤلها. إنه الله جل وعلا. وأما دليل النقل فإن من تأمل في آيات الله الشرعية وتدبر القرآن علم أن قائل هذا القرآن والمتكلم بهذا القرآن ها رب عظيم، ولا يمكن أن يكون المتكلم بهذا القرآن يوصف بأنه معدوم أو أنه لا شيء أبدا. من نظر في الشرائع المقررة في القرآن والسنة ونظر في الحكم والمصالح العظيمة المترتبة عليها والتي انتظمت مصالح الدارين دنيا والآخرة، علم أن وراء هذا التشريع ووراء هذه الآيات رب عظيم، هو الذي قال هذا القرآن وهو الذي تكلم بهذا القرآن. فالقرآن كله من أوله إلى آخره شاهد وناطق بوجود الله جل وعلا. إذن هذا أول شيء من مقتضيات الإيمان بالله جل وعلا، أنك تؤمن بأن الله موجود. هل يكفي هذا؟ الجواب لا، لأن كثيرا من المشركين يؤمنون بأن الله موجود، إذا لا بد من الأمر الثاني وهو الركيزة الثانية من ركائز الإيمان بالله، وهو الإيمان بربوبيته الشاملة العامة لكل أحد من الخلق. فالله رب كل شيء ومليكه، فهو ربه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه جل وعلا. لا رب لهذا الكون سوى الله، ولا خالق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا محيي ولا متصرف في هذا الكون ولا مميت إلا الله جل وعلا. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب لا، الله خالق كل شيء، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وهذا قد وهذا وتوحيد الربوبية قد آمن به حتى المشركين، حتى المشركين آمنوا بهذا. يقول الله جل وعلا عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيش؟ الله. في الآية الأخرى: وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل فأنى تسحرون؟ فإذا هذا الأمر قد أقر به أكثر المشركين. فإذا يجب عليك إذا أردت أن تحقق الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله هو خالق كل شيء وربه ومليكه ومدبره والمتصرف فيه. هل هذا كافي؟ الجواب لا، لابد من الإيمان بالركيزة الثالثة أيضا، وهي الإيمان بأنه إله كل شيء، لا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا، وهو الإيمان بتوحيد الألوهية. قل الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية. يقول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، عفوا، قل عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. الحديث. فلا يدخل الإنسان في اسم الإسلام إلا إذا آمن بهذا التوحيد خاصة، وهو التوحيد الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل. يقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقالها صالح لقومه، وقالها هود لقومه، وقالها لوط لقومه، وشعيب أيضا قالها لقومه، وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم لقومه، كما قال الله جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هل هذا كافي؟ الجواب: لابد أيضا من الإيمان بماذا؟ بالركيزة الرابعة، وهي الإيمان بأن الله بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته. فتثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وتنفي عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه في كتابه، وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد، مع الإيمان بجميع القواعد المقررة في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، والتي لها موضع آخر. إذن هذه أربعة أمور لا بد منها: أن نؤمن بوجود، لا يتم الإيمان بالله إلا إذا آمنا بوجوده، هذا واحد. اثنين: لا يتم الإيمان بالله إلا إذا آمنا بأنه رب كل شيء وخالقه ومليكه والمدبر والمتصرف فيه. ثلاثة: لا يتم الإيمان بالله إلا إذا آمنا بأنه إله كل شيء لا إله غيره جل وعلا. الأمر الرابع: لا يتم الإيمان بالله إلا إذا آمنا بأسمائه وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة إيمانا من غير تمثيل ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والأحاديث التي سيذكرها الشيخ في هذا الباب كلها تعرفنا من هو الله، من هو الله. فالشيخ الآن يريد أن يعرفنا بالله جل وعلا، والله الموفق. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغش وثاني عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم. هذا الحديث يستفاد منه جمل من الفوائد. الفائدة الأولى: وجوب الإخلاص لله جل وعلا في الأعمال، فلا يقبل الله جل وعلا من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الكريم، صوابا على سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفائدة الثانية: يستفاد منها وصف الله جل وعلا بالغنى. الله جل وعلا هو الغني، ومن فوائده أيضا خطورة الشرك، بيان خطورة الشرك. وقد قسم العلماء الشرك إلى قسمين: إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. فالشرك الأكبر هو أعظم الذنوب على الإطلاق، لأن الله أخبر أنه لا يغفره إلا بالتوبة. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به وأجمع العلماء على أن هذه الآية إنما هي في التعامل مع المشركين في الآخرة. فمن هذا الشرك دعاء غير الله جل وعلا، والاستغاثة بغير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله. وهذا أخطر الذنوب على الإطلاق، وأقبحها، وأعظم الموبقات على الإطلاق، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. والنوع الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر، ومنه يسير الرياء والحلف بغير الله جل وعلا، وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقوله ما لي إلا الله وأنت، أنا متوكل على الله وعليك. وغالب وسائل الشرك الأكبر هي شرك أصغر كما تقرر لنا في بعض القواعد. فإذا يجب على الإنسان أن يجتنب الشرك وأن يحذر منه كل الحذر. ومن فوائد هذا الحديث أن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال ما كان مشروكا به فيه غيره، فلا يقبل الله جل وعلا من الأعمال ما كان مشتركا بينه وبين غيره. وعلى ذلك قاعدة عند أهل العلم رحمهم الله، تقول هذه القاعدة: كل عمل خالطه الرياء فباطل، كل عمل خالطه الرياء فهو باطل، كل عمل خالطه الرياء فإنه باطل. ومن باب التفصيل نقول إن الرياء إما أن يكون من أصل العمل، وإما أن يكون دخيل على العمل. فأما إذا كان من أصل العمل فالعمل كله حابط، وأما إذا كان دخيلا على العمل فلا يخلو من حالتين: إما أن يدافعه الإنسان ولا يرضى به، وإما أن يسترسل معه. فإن دافعه ولم يرضى به فإنه لا يضره، وأما إذا رضي به واسترسل معه فإنه يكون عمله حابطا، يكون عمله حابطا. ما وجه إدخال هذا الحديث تحت باب معرفة الله؟ نقول: لأن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يعرفنا بالله جل وعلا، وأنه الرب الذي لا يقبل من الذي يجب إخلاص العبادة له، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فقوله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا دليل على كمال ربوبيته سبحانه وانفراده بها. فلكونه الرب وحده صار هو أغنى الشركاء عن الشرك، إذ الإشراك به جل وعلا باطل، لأنه هو الرب وحده دون ما سواه. وأما قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، فهذا فيه توحيد للألوهية. فإذا هذا الحديث يتضمن تقرير توحيد الربوبية بإثبات غنى الله جل وعلا عن كل شيء، ويتضمن أيضا تقرير توحيد الألوهية في وجوب إخلاص العمل لله جل وعلا. فإذا انتظم هذا التوحيد، انتظم هذا الحديث التوحيدين جميعا، التوحيدين جميعا. نعم. وهذا أيضا تعريف بالله جل وعلا من جوانب أخرى، وهو شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في بيان بعض أسماء الله وصفاته. فالصفة التي يدور حولها هذا الحديث هو ماذا؟ هي أن الله جل وعلا لا ينام. إذن أنت تعرف ربك بأنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. طيب، هذا نفي في قوله إن الله لا ينام. والقاعدة في النفي عند أهل السنة والجماعة أن النفي المحض الذي لا يتضمن كمالا ولا ثبوتا لا يدخل في صفات الله جل وعلا. فإذا هذا النفي نفي يتضمن كمالا وثبوتا، فما النفي الذي يتضمنه؟ عفوا، فما الكمال الذي يتضمنه هذا النفي؟ نقول: الكمال الذي يتضمنه هذا النفي هو إثبات حياة الله جل وعلا وكمال قيوميته. فتقول هكذا: لأن الله هو الحي القيوم فإنه لا ينبغي له أن ينام ولا تأخذه سنة أبدا. وعلى ذلك قول الله جل وعلا في أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما أثبت حياته وقيوميته نفى عن نفسه النوم والسنة فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. فلأنه الحي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، وهو القيوم القيومية الكاملة، فهو القائم بنفسه والمقيم لغيره، فحينئذ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ولأن النوم نقص، فوالله جل وعلا منزه عن النقص، الله جل وعلا منزه عن النقص. لماذا نحن ننام؟ قال: لأن الله لما خلقنا جعل لنا قدرة وطاقة محدودة، وجعل النوم مجددا لهذه القدرة وهذه الطاقة. ولذلك لو بقي الإنسان أياما لا ينام فإنه يختل تفكيره ويبدأ يهلوس، ولا لا؟ لكن الله جل وعلا لأنه الموصوف بالكمال المطلق ولا يمكن أبدا أن يعتريه نقص بوجه من الوجوه، صار النوم في حقه نقصا. فالله لم ينم ولا ينام أبدا، وأما نحن ننام، لأن الله هو الأحق بكل كمال ونحن الأحق بكل نقص. فإذا هذا هو المعنى العام الذي ذكره هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قوله يخفض القسط، المراد بالقسط الميزان، يعني يخفض الميزان ويرفعه، والمراد بذلك تدبير أحوال الخلق وتقدير الآجال، فيميت هذا ويحيي هذا، ويعز هذا ويذل هذا، ويصح هذا ويمرض هذا، ويغني هذا ويفقر هذا، ويقرب هذا ويبعد هذا. فإذا بيده الميزان، يخفض ما يشاء ومن يشاء، ويرفع ما يشاء ومن يشاء. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. هذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يتعاقبون فيكم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. مع أن سؤال الله ليس عن جهل جل وعز، بل هو يسأل عن شيء هو أعلم به وبحقيقته من المسؤول، ولكن هذا من باب إكرام المسؤول عنهم. ولذلك إذا اجتمع أناس في حلقة فإن الملائكة يتنادون: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ماذا يقول عبادي؟ والحديث في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يفيد المسلم أن يتقي الله جل وعلا في الأعمال التي ترفع إلى الله، فليحرص العبد كمال الحرص ألا يرفع من عمله إلى الله إلا ما يسره أن يراه في صحيفته يوم القيامة. فطوبى لعبد صارت أعماله في الليل والنهار المرفوعة إلى الله كلها من قبيل ما يرضي الله جل وعلا. ومن الصفات التي يثبتها هذا الحديث أيضا صفة الوجه، قال: لأحرقت سبحات وجهي. فإذا نحن نعرف ربنا الذي نؤمن به بأن له وجها، وقد أجمع أهل السنة والجماعة أن لله وجها يليق بجلاله وعظمته لا يماثل وجوه المخلوقين، وأن الاتفاق في اسم الوجه بين وجه الله ووجه المخلوق لا يستلزم الاتفاق في الصفة بإجماع أهل السنة والجماعة. طيب، مسألة: هل وجه الله من صفاته الذاتية ولا الفعلية؟ الجواب: بل هو من صفاته الذاتية. مسألة: هل آمن به أهل البدع؟ الجواب: لا. ماذا قالوا فيه؟ قالوا: إن المراد بوجه الله يعني ذاته، فالله لا وجه له حقيقة، وإنما يراد بها ذاته. كيف تجيب عن ذلك؟ أجيب عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول أنه خلاف الدليل، خلاف ظاهر النص. الأمر الثاني أنه خلاف فهم السلف رحمهم الله، والمتقرر عند العلماء أن كل فهم خالف فهم السلف في العقيدة والعمل فإنه باطل. والأمر الثالث أنه ليس عليه دليل، ولا يجوز الانتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه أو من ظاهره إلى غيره، إلا بدليل. فحيث لا دليل يدلنا على هذا الانتقال فالواجب البقاء على الظاهر والحقيقة، البقاء على الظاهر والحقيقة. ووجه الله جل وعلا له سبحات، والمراد بالسبحات البهاء والجمال والنور والعظمة. المراد بسبحات الله وجه الله هنا البهاء والجمال والنور والعظمة. لو كشفه، يعني لو كشف هذا الحجاب، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا هو سبحات الوجه، قلت لكم يعني نوره. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: ومعنى الكلام أنه لم يطلع الخلق من جلال عظمته إلا على مقدار ما تطيقه قلوبهم وتحتمله قواهم، ولو أطلعهم على كنه عظمته لانخلعت أفئدتهم وزهقت أنفسهم ولو سلط نوره على الأرض. الله أكبر. ولو سلط نوره على الأرض وعلى الجبال لاحترقت وذابت، كما قال في قصة موسى عليه السلام: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن نحن نعرف ربنا بأنه لا ينام، ونحن نعرف ربنا بأن أمور العالم بيده، يخفض ما يشاء ويرفع ما يشاء، ونعرف ربنا بأن له وجها عظيما ذو سبحات وبهاء وعظمة. هذا هو ما يفيدنا هذا الحديث. والكلام على هذا الحديث أطول من هذا، ولكن أردنا أن نخصص الكلام على ما يتعلق بالتعريف بالله جل وعلا. نعم. نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير، وأخرجه كذلك مسلم في كتاب الزكاة. وقوله ملأ يعني ممتلئة، وقوله سحاء مأخوذة من السح، وهو الصب الدائم المستمر الذي لا ينقطع. وهذا دليل على كمال الغنى وكمال السعة وكمال الكرم والجود والبسط، كما قال الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر فيما يرويه عن ربه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أنه قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألني كل واحد منهم مسألته، يعني أعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. طيب هل ينقص البحر شيء إذا أدخلت الإبرة ثم أخرجتها؟ ها؟ هذا هو. طيب كيف نتعرف على الله في هذا الحديث؟ من عدة جوانب. الجانب الأول إثبات اليدين لله جل وعلا. فربنا الذي يطلب، الذي نؤمن به ربا وإلها وخالقا ومدبرا، له يدان. وقد أجمع علماء وأهل السنة رحمهم الله تعالى على أن لله يدين اثنتين لائقتين بجلاله وعظمته. مسألة: هل صفة اليدين من الصفات الذاتية ولا الصفات الفعلية؟ الجواب: من الصفات الذاتية بإجماع السنة والجماعة. مسألة: هل آمن بها أهل البدع؟ الجواب: لا، ما آمنوا بها أهل البدع. إذن ماذا قالوا فيها؟ قالوا إن المراد باليدين يعني النعمة والقدرة. الجواب: هل هذا التأويل صحيح؟ الجواب: لا، بل هو تحريف باطل بإجماع السنة والجماعة، لأنه خلاف فهم السلف، ولأنه ليس عليه دليل، ولأنه خلاف ظاهر النص، خلاف ظاهر النص. والأدلة في إثبات صفة اليدين أدلة متواترة، كقول الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن يدي الله يمين في الخير والعطاء والنفقة، كما قال الله جل وعلا، عفوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فإذا هما يمين باعتبار الخير والإنفاق والعطاء والسعة. وأجمع أهل السنة على أن إحدى اليدين يمين في الاسم أيضا، الله. إذن هما يمين في الخير والبذل والعطاء، وإحداهما يمين في الإسم. إذن هنا إلى هنا العلماء مجمعون، أجمعوا على أن لله يدين، وأجمعوا على أن يديه يمين في الخير والبذل والعطاء والنفقة، وأجمعوا على أن إحداهما يمين في الإسم، واختلفوا في اسم الأخرى أيطلق عليها يمين أم شمال؟ في الاسم فقط، وإلا فهي يمين في الخير والبذل، لكن هل هي اسم أيضا يمين في الاسم؟ فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وسبب الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينص على اسم الشمال في أكثر الأحاديث، وإنما يقول وكلتا يدي ربي يمين، ويقول ثم يأخذها بيده الأخرى، فغالبا ما يسميها بيدها الأخرى، بيده الأخرى. لكن وردت عند الإمام مسلم رواية من رواية عمر بن حمزة، قال ثم في حديث ابن عمر قال يطوي الله السماوات ثم يأخذهن بيمينه ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك، ثم يطوي الأراضين فيأخذهن بشماله. فهنا نص على الشمال، ولكن العلماء يضعفون هذا الحديث حتى وإن كان في صحيح مسلم، لأن مسلم لم يرويه، لأن مسلما رحمه الله لم يرويه في الأصول، وإنما رواه في الشواهد والمتابعات. طيب ما سبب ضعفه؟ الجواب سبب ضعفه رجل يقال له عمر بن حمزة وهو ضعيف في الحديث. وخذها مني قاعدة حديثية، كل حديث يسمي اليد الأخرى بالشمال فهو ضعيف، كل حديث يسمي اليد الأخرى بالشمال فإنه ضعيف. إذن نبقى على ظاهر النص وهو أن كلتا يدي ربي يمين في الخير والبذل والإنفاق وفي الإسم، ومن قال بأنها شمال فإنه خلاف لا يوجب ولاء ولا براء ولا بدعة ولا خروج عن دائرة أهل السنة. المهم أننا نؤمن بأن له يدان، ونؤمن بأن كلتي يدي ربي يمين مباركة، ونؤمن بأن إحداهما يمين في الإسم أيضا. وأما اسم الأخرى هل هو شمال أو يمين، فإن خلافها الخلاف فيها ثابت داخل مذهب أهل السنة والجماعة، فليست من المسائل العقدية الكبيرة. واضح يا جماعة؟ والراجح عندي أنها لا تسمى الشمال، وإنما تسمى يمين أيضا، لأن اسم الشمال ورد في روايات ولكنها ضعيفة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إثبات سعة فضل الله جل وعلا، وأن ما يأكله العالم كله من إنسه وجنه وحيواناته وأسماكه حتى النملة في جحرها إنما تأكل من فضل الله جل وعلا ورزقه وخيره وعطائه. يقول الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهذا ربك الذي تعبده هو الذي يعطيك وهو الذي ينعم عليك ويتفضل عليك، وخزائنه ملأ لا تنفد. إذا كان ما أنفق على العالم مذ خلقه لم ينتهي ما في يمين الله جل وعلا ولن ينتهي أبدا، إذن ماذا يكون في هذه الخزائن العظيمة التي ولله خزائن السماوات والأرض؟ فهذا دليل على كمال سعة الله، ودليل على كذب اليهود لعنهم الله في قولهم وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني أن الله لا ينفق على أحد، وصرحوا بمكنون نفوسهم الخبيثة بقولهم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ولذلك يقولون إن الخلق خلق الله ففيهم الفقير ومن يموت جوعا، فلو أن الله جل وعلا كريم لما مات أحد من خلقه جوعا، ولأن الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا أيستقرض ربك يا محمد، إذن هو فقير. وكلها والعياذ بالله من تلك النفحات الشيطانية الإبليسية التي انطوت عليها قلوبهم العفنة المنتنة الفاسدة، وليست بغريبة عليهم وصف الله جل وعلا بذلك، لأنهم أخس الطوائف في وصف الله جل وعلا وفي وصف أنبيائه ورسله. وأما نحن فنقر بأن الرازق هو الله، وأن الرزاق هو الله، وأن الله جل وعلا يطعم ولا يطعم، وأنه يرزق ولا يرزق، ويعطي ولا يأخذ جل وعلا. ورزقه لا عن معاوضة، يعني هو لا يرزقنا يريد منا عوضا، وإنما يرزقنا لنا، يعني حتى نقيم عبادته جل وعلا في الأرض، فهو ليس عن معاوضة وإنما عن كمال فضل وإحسان، عن كمال فضل وإحسان. وهناك كلمة تعجبني كثيرا عن السلف، يعني يقولون إن في معنى كلامهم أن الإنسان إذا كان والده غنيا اطمأن قلبه، ولا لا؟ إذا كان أبوك غنيا فإن قلبك يطمئن، يعني يطمئن على السيارة بتجيبها والوظيفة بتلقاها، وإذا ما لقيت وظيفة ما في مشكلة، وإذا ودع الشايب أيضا ها في رزق بيجي وراه، ولا تخاف من أعياد. فإذا اطمأن قلبك بغنى أبيك فكيف بمن يؤمن بأن رب أبيه أغنى الأغنياء على الإطلاق؟ فكيف لا تطمئن قلوبنا بأن الله وربنا وهو خالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا؟ فإذا لا ينقدح في قلبك شك أن الله جل وعلا هو المعطي الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. نعم. نعم هذا نعم وسيحكم بينهم. أحسن. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن منذر الثوري عن أشياخ لهم عن أبي ذر، وهو حديث وإن كان في سنده مجهول ولكنه حديث إن شاء الله حديث حسن. لماذا؟ لوجود بعض الشواهد له. طيب كيف نتعرف على الله بهذا في هذا الحديث؟ الجواب نتعرف عليه بالإيمان بصفة العلم وسعة العلم، وأنه لا يخفى على الله جل وعلا شيء في هذه الأرض ولا في السماء. وقد آمن وأهل السنة رحمهم الله تعالى يؤمنون الإيمان الجازم القطعي بأن الله عالم بكل شيء، عالم بالموجودات والمعدومات، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. الله جل وعلا لا يخفى على اطلاعه ولا على علمه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول الله جل وعلا ألم تعلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. والآيات في إثبات العلم كثيرة، والله جل وعلا عالم بالكليات والجزئيات والأوليات والآخري والأولويات والأخرويات، لا يخفى على علم الله جل وعلا شيء أبدا. لا كما تقوله الفلاسفة من أتباع ابن سينا وغيرهم من أن الله يعلم الكليات فقط وأما الجزئيات فلا يعلمها، فإن من اعتقد ذلك فقد أنكر علم الله جل وعلا. وقد أجمع أهل السنة على أن من أنكر علم الله فإنه كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، مجمع عليه الإجماع القطعي بين علماء المسلمين. إذن نحن نتعرف على ربنا الذي نعبده بأنه عالم بكل شيء ومطلع على كل شيء. طيب ماذا تثمر لك هذه الصفة؟ تثمر لك وجوب مراقبة هذا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يجب عليك أن تراقبه ولا يغفل قلبك عنه. ومن المعاني العظيمة التي لا بد أن ننبه عليها أيضا أن الله جل وعلا يعلم ما يدور في الخواطر حتى في البهائم، فتلك شاة اعتدت على شاة أخرى، الله يعلم سبب هذا الاعتداء مع أننا في الظاهر لا نعرف السبب ولكن الله يعلم. طيب مسألة، هل ستحاسب البهائم وتحشر يوم القيامة؟ الجواب نعم، بإجماع أهل السنة والجماعة. قل الله جل وعلا وإذا الوحوش حشرت، ويقول الله جل وعلا ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فسوف يجمع الله البهائم حتى تقتص الشاة الجلحاء، يعني التي لا قرون لها، من الشاة القرناء، ثم يقول الله لها كوني ترابا إذ لا تدخل جنة ولا نارا، لأنها ما خلقت للجنة ولا. فإذا كان الله سوف يحاسب من لا جنة ولا نار له من البهائم، فكيف بمحاسبة من كلفوا وخلقوا أصلا للأمر والنهي وهم الثقلان الإنس والجن؟ هذا يدلنا على وجوب الحرص والعناية الكاملة بالقيام بما يريده الله منا في هذه الدنيا، حتى إذا حل وقت الحساب نكون على أتم الاستعداد. نعم. هذا الحديث فيه إثبات السمع والبصر لله جل وعلا، فربنا الذي نعبده والذي نأمر الناس بعبادته يسمع ويبصر، وقد أجمع علماء أهل السنة على أن الله سميع بصير، يسمع بسمع ويبصر ببصر، كما أجمع أيضا على أن من أسمائه السميع البصير، فهو سميع ذو سمع وبصير ذو بصر جل وعلا. هل السمع والبصر من صفات الله الذاتية ولا الفعلية؟ الجواب بل هو من صفاته الذاتية التي لا تنفك عن الله جل وعلا. هنا قال ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. هنا مسألة تتردد عند كثير من الناس، هل يجوز الإشارة بالصفة التي تخصنا عند ذكر شيء من صفات الله جل وعلا؟ الجواب الأصل الجواز، إلا إذا خيف من اللبس فيحرم. الأصل الجواز، وعلى ذلك الأدلة، منها هذا النص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كان سميعا بصيرا وضع سبابته على عينه وإبهامه على أذنه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد مماثلة صفات الله بصفات خلقه والعياذ بالله، لا، أين هذا من قوله ليس كمثله شيء؟ فالله جل وعلا بصره لائق بجلاله وعظمته، وسمعه لائق بجلاله وعظمته، والاتفاق في الأسماء ما يستلزم الاتفاق في المسميات أو في الصفات أو في الكيفيات كما تقرر عندنا، وإنما يريد نفي التحريف ونفي المعاني الباطلة. يعني كما أن هذا هو حقيقة البصر في المخلوق وحقيقة السمع في المخلوق، فأنا أريد حقيقة بصر الله وسمع الله، ففيه قطع التحريف وقطع دابر التمثيل والخروج عن المعاني الصحيحة. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يطوي السماوات فيقبضهن بيمينه ويطوي الأراضين فيأخذهن بشمال. يقول ابن عمر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يهزهن، يقول ابن عمر فهز النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى إن أصل المنبر لا يتحرك من تحته. هنا إرادة ماذا؟ إرادة إثبات الحقيقة، حقيقة الهز، لكن طبعا على الكيفية التي تليق بجلال الله جل وعلا وعظمته. فهز الله وإن اتفق مع هز المخلوق إلا أنه لا يستلزم الاتفاق في الكيفيات وفي المسميات. فإذا ربنا الذي نعبده يسمع كل شيء ويبصر كل شيء. قل الله جل وعلا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يقول الله جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ويقول النبي صلى وجاءت خولة بنت ثعلبة وقد ظهر منها زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنهما وارضاهما، تشكو حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة إني لفي جانب من البيت ولا أسمع ويخفى علي بعض حديثها، وهي تبكي وتشتكي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هنا ملمح عقدي جميل، وهي أن خولة بنت ثعلبة موحدة التوحيد الكامل. كيف؟ هي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا تشكو له، قال وتشتكي إلى الله. فكيف بهؤلاء القبوريون، القبوريين اللي يأتون لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات ويقفون بين يديه ويستدبرون قبلة الله يستدبرون القبلة ويقفون بين يديه ويشتكون إليه. إذا كانت هذه امرأة وهي بين يديه ومع ذلك ما قالت أشكو لك يا رسول الله، وإنما قال وتشتكي إلى الله. فإذا الشكوى لا تطرح إلا عند ثبت باب الله جل وعلا. الآن لو تنظر إلى قبور المعظمين وجدت فيها أوراق مثل هذه يا جماعة، أوراق كل ورقة يسمونها عرائض الشكوى. هذه ورقة فيها واحد تأخر زواجه، وهذه ورقة فيها واحد تأخر وظيفته، وهذه واحد ضيعت ولده، وهذه وهذه عرائض الشكوى. يأخذونها كذا ويصفطونها ويدخلونها بين الشبك ويقطونها يروحون يشتكون ويتركون الشكوى لله جل وعلا. فهذا ما المعقد في هذه الآية، وتشتكي إلى الله والرسول بين يديها وحي وقادر على أن يوصفه ومع ذلك ما تشتكي إليه، وإنما الشكوى إلى الله جل وعلا. إذن الله يسمع. وسمع الله قد يأتي أحيانا بمعنى إجابة الدعاء. فإذا هناك سمع يراد به استجابة الدعاء، وهناك سمع يراد به إدراك الأصوات. يقول الله جل وعلا إن ربي لسميع الدعاء. إيش معنى سميع الدعاء هنا؟ يعني مجيب الدعاء، فهو يسمع سمع استجابة. فالله يسمع سمع إدراك أصوات ويسمع سمع استجابة، وكل ذلك ثابت لله جل وعلا. نعم انتهى الوقت، بقي شوي. يلا. وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله، لا يعلم ما في غد الا الله، ولا يعلم ما تغيب الارحام الا الله، ولا يعلم ما يتفرق احد الا الله، ولا تدري نفس بيوم الموت الا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعه الا الله تبارك وتعالى. نعم، ما الصفه التي يريد الشيخ ان يثبتها لله؟ علم الغيب، وأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله جل وعلا. وهذا من مقتضيات الإيمان بعموم علمه جل وعلا، وهي الصفة التي تقدمت لنا قبل قليل. فإذا كنا نؤمن بأن الله له العلم الكامل الشامل، فكذلك يجب علينا أن نؤمن بأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فالله هو المنفرد وحده جل وعلا بعلم الغيب. يقول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، إلى آخر الآيات. وقد أجمع العلماء على أن من يدعي أنه يعلم الغيب فإنه كافر، لأنه مكذب لهذا المقتضى العظيم من مقتضيات الإيمان بربوبيته جل وعلا. فالله جل وعلا يعلم الغيب، وهذا دليل ورد عظيم على الكهنة والسحرة والمشعوذين والعرافين الذين يتكلمون في مسائل الغيب بلا علم ولا برهان، وإنما بالتخرص والأكاذيب والأراجيف التي تمليها عليهم شياطينهم، وينقون فيها مئة كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الحديث الشريف رد على من يدعي علم الغيب من الكهنة والسحرة والعرافين، فلا يجوز للإنسان أن يأتيهم أو يذهب إليهم أو يطلب حل المشاكل عندهم، لأنهم قوم يزيدون الأمر مشكلة. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمفاتيح هنا لتقريب الأمر على السامع، لتقريب الأمر على السامع. والله جل وعلا يعلم الغيب في غير هذه المفاتيح الخمس، ولكن لأنه المنفرد الانفراد المطلق الكامل بعلم هذه الأشياء حصر علمه بالغيب فيها، حصر علمه بالغيب فيها. عندنا قاعدة في عالم الغيب لابد من الإيمان بها والتذكير بها دائما، وهي أن أمور الغيب موقوفة على النصوص ولا مدخل للعقول فيها. لا يجوز للإنسان أن يتكلم في مسائل الغيب بدون علم، وإنما لأنه حينئذ سوف يكون متخرصا كاذبا أفاكا، إذ لا طريق للعلم بالغيب إلا بالوحي، فلا مدخل للعقول في الغيب أبدا. هذه قاعدة متفق عليها بين العلماء. وإن أكثر من ضل في باب الاعتقاد لأنه أقحم عقله الضعيف فيما وراء الغيب. مسألة: كيف نجمع بين قول الله جل وعلا بين قول الله جل وعلا في قول الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله وبين علم الأطباء الآن بما في الرحم أذكر هو أو أنثى؟ أجبنا عن ذلك سابقا في عدة مواطن، ولكن بالمناسبة هنا نعيده، وهي أن علم الله جل وعلا بهذه النطفة التي في الرحم هو العلم الكامل الشامل، هل سيكون حيا أو ميتا هذا علم ما يعلمه الأطباء، هل سيخرج حيا ولا سيموت، هل سيكون صحيحا سويا أم سقيما مشلولا عليلا، هل سيكون سعيدا في حياته أم شقيا، هل سيتوظف أو لا، ما طوله بعدين، هل سيكون طويلا ولا قصير، هل سيكون محبوبا للناس ولا مبغوض، كيف عمله وما أجله، كل هذه الأمور تدخل في قوله ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله. علم الذكورة والأنوثة هذا من جملة، هذا بعض علم ما في الأرحام. والأمر الثاني أن اطلاع الأطباء عليه ليس من الغيب ولا من التدخل في الغيب، لأنهم يطلعون عليه بالوسائل والمكتشفات الحديثة التي أخرجها الله لهم ويسرها لهم. والأمر الثالث أنهم لا يستطيعون عن بكرة أبيهم أن يكتشفوا أذكر هو أو أنثى في طور النطفة أو في طور المضغة والعلقة، هذا ما يستطيعون أبدا، لا يعرفون أذكر هو أو أنثى إلا بعد تخلقه. والأمر الذي بعده أيضا، كثير من التشخيصات الطبية في مثل هذا الأمر تخطئ ولا تصيب، ولا يا جماعة تخطئ ولا تصيب، ولا بد أن يكون الابن أو الجنين على وضعية يستطيعون أن يتعرفوا أذكر هو أو أنثى، إذ لا فرق في الجنين بين ذكر وأنثى إلا إذا رأوا فرجه، فحينئذ يعرفون أذكر هو أم أنثى. فإذا علمهم ضعيف ويحتاج إلى مثل هذه الأجهزة والمكتشفات، أما علم الله فلا يحتاج إلى ميكروسكوبات ولا يحتاج إلى أجهزة صوتية ولا إلى أشعة، وإنما هو الله علمه، هو العلم الكامل، فلا تعارض في ذلك. فإذا ربنا الذي نعبده هو الذي يعلم الغيب على وجه الإطلاق، فلا يعلم الغيب إلا الله. مسألة، أيهما أوسع، عالم الغيب ولا عالم الشهادة؟ الجواب هو عالم الغيب أوسع، عالم الشهادة إنما هو نقطة في بحر عالم الغيب. ولذلك الله جل وعلا يستدل على ربوبيته بعلمه بالغيب أولا قبل الشهادة، ما يدل على أن علمه للغيب أدل على ربوبيته واستحقاقه للعبادة من كونه عالما بالشهادة. قالوا لأن علم الشهادة قد يشترك فيه الجميع، هذا أنا علمت أن الميكروفون الآن فوق الماصة ولا لا، هذا من علم الشهادة، علمت أن الجوال الآن فوق الماصة هذا من علم الشهادة، هذا من يشترك فيه الجميع. لكن عالم الغيب انفرد به الله، فبدأ بما ينفرد به على ما يشترك معه غيره. قال الله جل وعلا دائما عالم الغيب والشهادة، ولم يقل في آية عالم الشهادة وعالم الشهادة والغيب، فابتداء الله به دليل على عظمة هذا العالم. والله جل وعلا جعل فيصل الإيمان والكفر هو الإيمان بالغيب، فمما امتدح الله به المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. قال الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فجعلها أول صفاتهم، لأن من لا يؤمن بالغيب لا يكون معه عمل أبدا. خذوها مني قاعدة، من لا يؤمن بالغيب تتعطل عنده الأعمال. إذا كان لا يؤمن بالجنة والنار وهي من الغيب كيف يعمل؟ إذا كان لا يؤمن بالله وهو من الغيب كيف يصلي؟ كيف يسجد؟ من يعبد؟ من يدعو؟ إذن صارت الأعمال الشرعية كلها مبنية على إيش؟ الإيمان بالغيب. فمن كان عنده خلل في شيء من أمور الغيبية سيكون عنده لزاما وتبعا خلل في الأمور العملية. وللي يجمع، إذا كان الإنسان عنده خلل في مسألة رقابة الله جل وعلا وهي من الغيب سيكون عنده خلل في مسألة ارتكاب الذنوب والمعاصي. إذا كان الإنسان عنده خلل في مسألة الإيمان شيء من أسماء الله وصفاته سيكون عنده خلل أيضا في سلوكه، وهكذا. فإذا الخلل العمل الذي نراه إنما هو ومرجعه إلى مرجعه الأصلي والأساسي إلى خلل في مسألة الإيمان بشيء من الغيب. لكن من كمل إيمانه بالغيب لا جرم أنه سيكون أكمل من غيره في السلوك والعقيدة والعمل. نعم. إذن ربنا الذي نؤمن به رب غني عن الشركاء، ورب له يدان، ورب له العلم الكامل، ورب تذكرونها له سمع وبصر، ورب يعلم الغيب. هذا يعرفنا الشيخ الآن بالله جل وعلا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. هذا الحديث فيه جمل من الفوائد كثيرة، ولكننا نقتصر منها على المهم. الأمر الأول إثبات صفة الفرح لله جل وعلا. ومن أجل هذه الصفة جاء الشيخ بهذا الحديث، فهو أراد أن يعرفنا بأن ربنا الذي نعبده متصف بهذه الصفة، لأننا نتعرف على الله بمقتضى أسمائه وصفاته. فإذا ربنا يفرح، أجمع أهل السنة والجماعة أن لله فرحا يليق بجلاله وعظمته لا يتفق مع فرح المخلوقين في الكيفية، لأن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، ولأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مسألة، فرح الله صفة ذاتية ولا فعلية؟ الجواب، من الصفات الفعلية، هي من الصفات الفعلية لله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا سعة فضل الله جل وعلا وعظيم رحمته بعباده المخطئين. سعة فضل الله جل وعلا وعظيم رحمته بعباده المخطئين، فانظر كيف يفرح الله جل وعلا بتوبة المخطئ والعاصي، مع أن الله جل وعلا لن تزيد خزائنه بهذه الطاعة ولا بالرجوع ولا بالتوبة، ولكنه من كمال فضله ورحمته وإحسانه بخلقه جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، وفائدة مهمة، أن من نطق بشيء من مقتضيات الكفر فإنه لا يكفر إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. يعني أنه ليس كل من وقع في الكفر كفر إلا إذا توفرت شروط تكفير معين وانتفت موانعه. فهذا الرجل قال الكفر ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليه بمقتضى قوله، وبين عدم الحكم عليه وبين سبب عدم الحكم عليه بقوله أخطأ من شدة الفرح. إذن هو لم يقصد، والقصد شرط من شروط التكفير، القصد شرط من شروط التكفير. فلا يجوز للإنسان أن يجعل هناك تلازما ذاتيا بين الكفر والتكفير، بل أهل السنة مجمعون على أن الفعل يعطى حكما خاصا، وأن الفاعل يتوقف بالحكم عليه حتى نتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. عند العلماء أربع قواعد مهمة. يقول العلماء: التكفير بالوصف العام لا يستلزم التكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. التفسيق بالوصف العام لا يستلزم تفسيق المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. التبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. التأثيم العام لا يستلزم تأثيم المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. والخلاصة أن صفة الفرح ثابتة لله جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب التوبة. والتوبة في الشرع هي ترك القبيح من فعل المحظور أو ترك المأمور. وقد أجمع العلماء على أن من شروط صحتها الندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب فورا، والعزم على عدم العودة لهذا الذنب مرة أخرى، والإخلاص لله جل وعلا، ورد الحقوق إلى أصحابها، والمظالم إلى أهلها. قال القاضي عياض رحمه الله كما نقل عنه الحافظ في الفتح، قال: إنما قاله الإنسان من مثل هذا في حال الدهشة وذهوله لا يؤاخذ به، وكذا حكايته عنه على طريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزل والمحاكاة والعبث، وهي التي يقول فيها العلماء إن ناقل الكفر ليس بكافر ما لم يكن معتمدا لهذا المنقول. نعم، خلص الوقت، انتهى الوقت، ها ما شاء الله، يعني ناخذ بعد شوي. كم رقم الحديث عندك ولا ما رقم؟ طيب رح بص. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليكون يقسم النهار، ويبسط يده بالنهار ليكون يقسم الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث فيه صفة إثبات صفة اليدين، وقد تقدم لنا الكلام عليهما. تقدم الكلام عليهما. وفيه دليل آخر، وهي أن التوبة لا يختص قبولها بوقت معين إلا ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعمر كله زمن صالح للتوبة، فمن أذنب في النهار فليعلم أن له ربا يقبل التوبة في الليل، ومن أذنب في الليل فليعلم أن له ربا يقبل التوبة في النهار، ومن أذنب في حال الصغر فليعلم أن له ربا يقبل التوبة في حال الكبر. فإذا كل العمر صالح للتوبة، لا يجوز لأحد أن يقفل باب التوبة عن أحد من الناس في لحظة من اللحظات إلا إذا تحققت علامتان، فبوجود هاتين العلامتين يقفل باب التوبة عن الجميع. العلامة الأولى غرغرة الروح وبلوغها الحلقوم. قال الله جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا يا حبيبي، لا الآن لا، ما تنفع. لو كانت التوبة في سكرات الموت مقبولة لقبل الله توبة من؟ فرعون. ها؟ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلم. الآن وقد عصيت قبل، إذن ما تنفعك، ما تنفعك التوبة في هذا الوقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن من حديث ابن عمر: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا غرغرت الروح وبلغت الحلقوم أقفل باب التوبة. ولكن إقفال باب التوبة عمن غرغرت روحه، وأما من بجواره لا تقفل عنهم باب التوبة. فإذا إقفال التوبة بالغرغرة إقفال خاص لا إقفال عام. المشكلة العلامة الثانية وهي التي يتحقق بها الإقفال العام، وهو خروج الشمس من مغربها. قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها كما في صحيح الإمام مسلم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. واعلم أن ما هو مشهور عند أئمة الصوفية وغلاتهم من أن التوبة لا تقبل إلا بين يدي شيخك، هذا باطل بإجماع أهل السنة والجماعة. فالتوبة مقبولة فيما بينك وبين الله جل وعلا، توبة مقبولة فيما بينك وبين الله. وهذا مما تفضل الله به وميز به أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن من تاب فيما بينه وبين الله فإن الله يقبل توبته من غير اشتراط ذهاب الحاكم أو من غير ذهاب للشيخ أو إعلام في صحف أو جرائد، من غير اشتراطات أخرى. لكن التوبة في قوم موسى فإن أحدهم إذا جاء بالذنب القبيح فإن الله لا يقبل توبته إلا إذا قتل نفسه. قال الله جل وعلا: ها، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. هذه خطيرة جدا، نسأل الله أن يعيننا وإياك. فإذا عندنا قاعدة هنا تقول: التوبة وظيفة العمر، التوبة وظيفة العمر، فينبغي المحافظة عليها والإكثار منها. في صحيح الإمام مسلم، والله الكلام عليها يطول، ولكن كما ذكرت لكم نذكر ما يخصنا. إذن الذي يخصنا في هذا الحديث هو إثباته، هو أن نعرف أن ربنا الذي نعبده يفرح بتوبتنا، فحينئذ نفرح ربنا بكثرة التوبة. نعم. الله. نعم، هذا هو ربنا الذي نعبده والذي نسجد له ونركع، وهذا فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، صفة إثبات الرحمة جل وعلا. ومن أجل هذه الصفة ساق الشيخ هذا النص: فربنا الذي نعبده والذي ندعو للإيمان به يرحم، بل إن رحمة الله جل وعلا ها رحمة عظيمة. يقول الله جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وهو الغفور الرحيم. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى الرحمة المضافة إلى الله إلى قسمين: الرحمة التي هي صفة ذاته، والرحمة التي هي صفة فعله. فالرحمة من صفات الله الذاتية والفعلية، فالرحمة التي يتضمنها اسم الرحمن هذه من الصفات الذاتية القائمة بالله جل وعلا، والرحمة التي يتضمنها اسم الله الرحيم هي من الصفات الفعلية التي يوصلها الله جل وعلا إلى من يشاء من عباده، إلى من يشاء من عباده. ومنها أيضا عظيم فضل الأم وكبير رحمتها وشفقتها بأولادها، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب مثلا لرحمة الله لم يجد أعظم من رحمة الأم بولدها، الأم بولده. ومنها أيضا أنه لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. فينبغي للإنسان أن يجعل تعلقه في جميع أموره بالله جل وعلا، وأن كل من فرض أنه راحم من الخلق فليعلم، فلنعلم جميعا أن هناك من هو أرحم منه وهو رحمة الله جل وعلا. فإذا ينبغي للعبد أن لا يقصد حاجته إلا من الله جل وعلا، لأنه لا راحم إلا الله. من يذكر لي شيئا من مقتضيات رحمة الله؟ إذا أمنا بأن الله هو الرحيم الذي يرحم عباده جل وعلا، أقول هذا يفيدنا عدة فوائد. الفائدة الأولى وجوب رحمة الخلق، وجوب رحمة الخلق. فإذا كنا نؤمن بأن ربنا هو الغفور الرحيم، فإذا يجب علينا أن نكون رحماء بالخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فمن يرحم الخلق يرحمه الله، يرحمه الله جل وعلا. ومن مقتضياتها عدم المبادرة بالعقوبة، لا تبادر أحدا بالعقوبة، لأنك تعلم أن الله رحيم. ومن مقتضيات رحمته أنه لا يبادر عباده بالعقوبة، فكذلك أيضا أنا أعامل عباد الله بذلك، فلا أبادرهم بالعقوبة، رحمة وإحسانا إليهم، لعلهم يتوبون، لعلهم يندمون، لعلهم يعتذرون. فلو أن الله جل وعلا بادر بالعقوبة كل مذنب لما بقي على ظهر الأرض أحد. يقول الله جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. فتأخيره للمسيء حتى يتوب وإمهاله له هذا من مقتضيات رحمته. فإذا يجب علينا أن نكون مثل أن نكون كذلك، أن نؤخر ولا نعاقب. ومن مقتضيات الرحمة أيضا أن لا تعاقب بكل ما يقتضيه الذنب، وإنما ببعض ما يقتضيه. هذا مهم يا شيخ حمد. يعني بعض الناس مثلا إذا أخطأ أحدهم خطأ يقتضي 10 جلدات مثلا، فإنه يعاقب بكل العقوبة، هذا مخالف للمقتضى، هذا مخالف للمقتضى رحمة الله، ما لم يكن هناك تقدير شرعي. فعلى الإنسان أن ينزل في عقوبته قليلا. يعني مثلا إذا كنت ترى أن هذه العقوبة تستحق جلدا 10 جلدات فأنزلها إلى 5 جلدات، لأن هذا من مقتضيات الرحمة. ولذلك الله جل وعلا يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، بظلمهم يعني بكل ظلمهم، مع ذلك الله جل وعلا يغفر لمن يشاء. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، لعل قال إيش؟ يذيقهم بعض الذي عملوا، لكنه ما يعاقبهم بكل الذي عملوا وإنما بعض الذي عملوا. فإذا رحمته في عدم العقوبة أساسا وفي تأخير العقوبة وفي العقوبة بأقل من الذنب. الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة. هذا هو ربنا الذي نعبده وننطرح بين يديه، رب غفور رحيم، رب غفور رحيم. ولكن الإنسان ينبغي له أن يعيش بين الخوف والرجاء كما سيأتينا تقريره وقواعده إن شاء الله. نكتفي بهذا يا إخوان. على كل حال نحن تجاوزنا المقدار عندنا بعد صلاة الفجر، لأن المقدر عندنا 24 صفحة ونحن وصلنا إلى 34 صفحة. لعلنا نقف عند هذا الحد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.